السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما شاء الله فأصبح الإخوان الذين ينتسبون إلى الجبهة الإسلامية إنقاذ في اعتقالات إلى آخره. فماذا تقدمون لنا كنصيحة نحن معشر السلفيين؟ أن لا تقابلوا القوة التي لا تستطيعون مقابلتها، وأن تلزموا بيوتكم إلا ما اضطرتم إليه، واتقوا الله في أنفسكم وفي شعبكم. نعم، بارك الله فيكم. نحن نقوم بحلق في المساجد. تقومون بماذا؟ الآن نحن مهددين. هل نواصل الدروس أم نتوقف؟ شخصية يا شيخ. نعم. قلت لكم الآن نقوم بحلق في المساجد. حلق؟ نعم. إيه؟ ولكن أنا دعوا التحلق الآن في المساجد. صلوا فريضتكم وارجعوا إلى بيوتكم. ونتوقف عن الدروس. صلوا في بيوتكم، دعوا التحلق في المساجد حتى يكشف الله عنكم الغمة، وصلوا فريضتكم وارجعوا إلى دوركم. جزاكم الله خير صديقي. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ ناصر؟ الحمد لله بخير. إن شاء الله بخير وكويس. الله يحفظك. بدي أسألك ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضل. في عندي قرآن صابوني. إيش رأيك في التفسير يا شيخ ناصر؟ كم قرآن في بالدنيا؟ نعم. كم قرآن في بالدنيا؟ تفسير للقرآن للصابوني. هيك صحيح كلامك. صحيح كلامك الله يهديك. نعم. هذا كلام كفر. لا هو تفسير للقرآن بس. الله يهديك، ما عرفت لسه خطأك؟ نعم. ما عرفت لسه خطأك؟ بخير. ما عرفت بعد خطأك؟ عرفت. نعم. شلون عملت لي لا هذا تفسير؟ انا عارف انه تفسير. للصابوني تفسير. الله يهديك. نعم. الله يهديك. الله يخليك. العفو يا سلمان. لك يا اخي اطلب العفو من رب العالمين مو مني، انت اخطات مع ربك. استغفر الله. نعم. لانه القران هو كلام الله. نعم. بتشوف قران الصابوني؟ لا انا بقول تفسير القران للصابوني. لا حول ولا قوه الا بالله. وبتقول لي لا كمان؟ لا مش يمكن، اكيد. الله يهديك، توب الى الله، استغفر الله. ايه اسال بقى، شو هو تفسير الصابوني؟ في حوالي من 20 جزء اداني جديد. هاي الكتب الخضراء بفسر فيها القران الصابوني. 20 جزء؟ 20 كتاب مدفع ل 20 جزء. طيب المقصود شو هو؟ ايش رايك في التفسير اللي فيه؟ انت خدت طلع عليه يعني اول شيء. مثل رغوة صابون. نعم. مثل رغوة الصابون. لعلك فهمت علي؟ نعم نعم. ايه غيره شو عندك؟ عندي ابن كثير وفي ظلال القرآن. ايه فهذا يغنيك عن كثير من التفاسير. ابن كثير. ايوه. وفي ظلال القرآن. ظلال القرآن ها هيك وهيك. نعم. طيب السؤال الثاني. نعم. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن الزنا يورث الفقر، هذا حديث صحيح ولا لا؟ ليس بصحيح. أو بشر الزاني بدمار بيته أو بيته. ألحقه بالأول. نعم. ألحقه بالأول، لا يصح. ما بعرف النص الأول. الأول اللي ذكرته يورث الفقر نسيته؟ نعم. هذا هو الأول. لا يصح، لا الأول ولا الثاني. طيب بالنسبة لحزب القرآن الغيب. نعم. حزب القرآن الغيب يعني هل هو مطلوب يعني احنا بنحفظ القرآن بس ننسى كثير يا شيخ ناصر، شو الطريقة الواحد اللي مثلا حافظ على حفظ القرآن؟ الطريقة هي التي أمرنا بها الرسول عليه السلام. نعم. حين قال تعاهدوا هذا القرآن.

الله يهديك. وهل يعني يلحوك بسؤال مو محتاجين؟ الله يبارك فيك. لما بس تلفون مش عندي بالبيت بحكي من الهاجم وبدي اروح لضاحية الحج حسن، وكل فترة وفترة لبني اوجدك. الله يبارك فيك. تفضل خلص. بالنسبة للجبنة الصفراء اللي بتورد من الدول الأجنبية، نعم، في نهي عن أكلها؟ ما في نهي طبعا بصورة خاصة، لكن النهي بيجي من المواد التي فيها، المواد التي صنعها. فإن كان فيها شحم خنزير كما يقولون، أو دهن حيوانات قتيلة وليست في ذبيحة، من هنا يجي التحريم. يعني بلا شك يبتعد عنها. بارك الله فيك. ولا شك أن الجبن البيضة لونا وطعما أحلى وأطيب من الصفرة. نعم. بارك الله فيك. هات السؤال الثاني والأخير. بالنسبة للمهر المؤخر في عقد الزواج عندنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في عقد الزواج يوضعون المهر المؤخر هو مبلغ عند الطلاق. هل يلزم الزوج الوفاء في هذا المهر أن يؤخذ من تركته في حالة وفاته ويخصم من المهر المؤخر؟ إذا لم تتنازل الزوجة لابد من إعطائه إياها. السلام عليكم. السلام. نعم. الشرط هذا عنا في البلد هنا موقوف على الطلاق، يعني في حالة الطلاق ما فيش ذكر في حالة الوفاة. لا، ما نولي هذا، هذا حقها، فإن تنازلت فبها، وإلا فهو حقها. بارك الله فيك. وفيك. هل مجال كمان سؤال؟ أنا بقول لك الآن بدل ما تبادرني بالسلام بقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت رجال طماع وبس. كيف حالكم؟ طيبين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ الألباني؟ نعم. يا سيدي ممكن نسألك السؤال لو سمحت؟ تفضل. أنا أنهيت بجيش وطبعا خدمتي 5 سنوات وعلى غرار تطلع لي مكافأة. أيوة. ألو؟ ألو؟ نعم نعم. فتطلع لي مكافأة من هذا الجيش، فهذا المكافأة بدخل في بندها فوائد. الجيش كان طبعا هو كان كيف الفائدة بتتم إنه بخصم من راتبي كل شهر طيلة 5 سنوات مثلا 3 دنانير وبشغلهم بالفائدة، فبس أترمج بعطيني إياهم مرة واحدة. فأنا الآن ما الفتوى يعني كيف أطلعهم أشيل الربا على جنب؟ لابد من الشيل هل عم تقول عنه؟ نعم. لابد من رفع هالربا هذا. نعم. وأنا بنبهك على الماشي لا تسمي الربا فائدة لأنها لا فائدة. لا فائدة طبعا. لأنه محرم، بينما أنت والناس كل الناس بيقولوا عن الربا فائدة. خطأ شائع. خطأ شائع، ولذلك إياك ثم إياك أن تقع فيه مرة أخرى. مرة نعم. ما دام أنت والحمد لله حريص على التمسك بالشرع. الحمد لله. ولولا ذلك ما سألت هذا السؤال. الحمد لله. هذا المال الذي هو الربا لا يجوز أنت أن تنتفع به، ولا أن تنفع غيرك به، وإنما تخرجه وتنفقه فيما يسمى عند الفقهاء بالمرافق العامة، يعني في شيء ينتفع فيه عامة الناس. الله يكرمك يا شيخ. واضح؟ واضح. بس طيب مش عارف أنا القيمة قديش. لا تعرف، أنا عرفت هلأ. شلون أنت ما بتعرف؟ رح أقول لك. كم سنة خدمت؟ كم دينار خصموا لك؟ ما بعرفش ليش، لأنه هاي عدة خصميات، يعني مثلا في فلوس ما بخصم عليها، مثلا في صندوق الإسكان بخصم دينار في الشهر، هذا ما عليه فوائد نهائيا. شو بدي هلا؟ أنت لك علاقة بصندوق الإسكان؟ نعم، في علاقة بصندوق الادخار وصندوق الإسكان والعائدات التقاعدية، هاي اللي فيها يعني شلبك كثير. ليش؟ لأن العائدات التقاعدية هاي بخصموا 40 قرش مرحلة التدريب وسنة لراتب مرحلة الخدمة الفعلية،